فضاءت هذا الكتاب الكريم تزكي مفاهيمنا بالرضا وأخلاق ذاك النبي الكريم تمد ابتساماتنا بالندى. هذا البرنامج برعاية واضح المستقيم وفجر الحضارات منا ابتدى لنا حلمنا في دروب الأمال وفينا طموح الشباب اكتمال. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأخوة والأخوات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومرحبا بكم في برنامجكم مفاهيم في صحبة ضيفنا الدائم سماحة الشيخ العلامة محمد الحسن ولد الددو رئيس مركز تكوين العلماء رئيس جامعة الإمام عبد الله بن ياسين ورئيس جمعية المستقبل للدعوة والثقافة والتعليم. حلقتنا اليوم كما وعدناكم هي حلقة مفتوحة عبارة عن أسئلة ومراجعات نستعرض فيها ما وصل إلى بريد البرنامج وما وصل كذلك إلى الوسم المخصص للبرنامج في تويتر وكذلك نستعرض فيها بعض ما بقي لنا من إشكالات وأسئلة في الموضوعات التي نوقشت. كذلك سنستقبل اليوم إن شاء الله اتصالاتكم بنسبة عالية بحوله تعالى. مرحبا بكم شيخنا. وبكم. سأبدأ بأسئلة آخر موضوع كنا وقفنا عنده هو حديث الآحاد، وقد ذكرتم حفظكم الله أن الإنسان في حديث الآحاد يسعه أن يعمل أو يجب عليه أن يعمل به ولكن إذا صح عنده، ولكن ليسعه أن لا يشهد بأنه حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. السؤال الأول هو ما وجه هذا، يعني كيف أعمل به وأنا لست مصدقا أنه قاله صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد سيد الأولين والآخرين وعلى آله وأصحابه أجمعين. بالنسبة للعمل لا يقتضي بالضرورة أن تكون على قناعة تامة بما تعمل به، ولذلك فإن القاضي يجب عليه أن يحكم بشهادة عدلين إذا شهد عنده زكية ولو كان في نفسه شيء من شهادتهما أو يعلم احتمال الخطأ والغلط ونحو ذلك. يعمل بالظاهر. نعم، ولذلك يقول الحديث إن المقصود بقولنا حديث صحيح أو حديث ضعيف الظاهر فقط. ولهذا يقول العراقي رحمه الله في الألفية وبالصحيح والضعيف قصدوه في ظاهر لا القطع، فهذا هو المقصود هنا. فكذلك خبر الآحاد تلك القناعة العقلية التي تحصل بالتواتر قد لا تحصل بكل أخبار الآحاد. لا ننكر أن عددا كبيرا من أخبار الآحاد احتفت بقرائن تقتضي أن يحصل بها من القناعة ما يحصل بالتواتر، لأن التواتر أصلا ما له حد معين، حتى إن كثيرا من الفقهاء يعدون التواتر حتى ولو كان المخبر 5 أشخاص فقط لكن حصلت بهم قناعة تامة بحيث تحيل العادة تواطؤهم على الكذب عادة. طيب. ولذلك قد لا تكون القناعة حاصلة بخبر فرد، ولكن إذا كان ظاهره الصدق فيجب على الإنسان أن يعمل به، وقد عمل به أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى في أدق الأمور في الصلاة لما كان أهل قباء يصلون إلى الشام وجاءهم مخبر فقال أشهدوا لقد صليتوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل البيت الحرام، فاستداروا كما هم غير قبلته مباشرة لخبر رجل واحد ولم يعينوه، قالوا أتاهم مخبر. ونظير هذا أيضا ما يتعلق بالصوم والفطر، نحن في رمضان، فإذا شهد عدل ظاهره الإيمان أن الشمس غربت بطلوع برؤية الهلال فإنه يعمل به، وقد ثبت النبي صلى الله عليه وسلم أتاه أعرابي في النهار فشهد أنه رأى الهلال البارحة فقال تشهد أن لا إله إلا الله وأن رسول الله، قال نعم، فنادى مناديه الناس بالصوم. مع أنه يمكن وكذلك أن يكون ابن عمر لما رأى الهلال وحده وعمل النبي صلى الله عليه وسلم بشهادته، مع أنه يمكن أن يكون مخطئا، يمكن أن يكون مخطئا في هذا الأمر، الظواهر يعني الكونية لم يقع التي يراقبها الناس ويطلعون عليها. طيب، ونظير هذا ما نقوله في الحساب أيضا. إذا رأى عدلان الهلال وأنكر أهل الحساب إمكان رؤيته في المكان الذي رأياه فيه فإننا نعمل بحسب الظاهر فقد، صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته ولا ترد شهادتهما، ولا ترد شهادتهما بمجرد هذا الأمر لأنه محتمل وليس يقينيا. لما قيل أن الحساب يؤخذ به في النفي لا في الإثبات، يؤخذ به في النفي فيما يتعلق إذا قال لم يولد أصلا ولا تمكن رؤيته. نعم. أصلا في أي مكان من حال عالم. طيب، إذا جاء حديث الآحاد بهذا الوجه الذي تفضلت به جاء في معنى اعتقادي، والمعنى الاعتقادي ليس في عمل بالجوارح إنما هو إيمان ويقين، فهل معنى هذا أنه لا يلزمني أن أؤمن بمضمون هذا الحديث؟ الحمد لله كل ما يلزم الإيمان به شرعا جاءت به النصوص المتواترة كتابا وسنة فلذلك تفصيلات العقائد هي من الجزئيات وليست من الكليات، وكلياتها هي التي جاءت في حديث جبريل وجاءت في الآيات التي هي بمعناه. يعني عذاب القبر مثلا ورد فيه حديث أحد؟ لا، جاء فيه عدد كبير من الحديث في إثبات أصله، وجاء فيه بعض القرآن، قول الله تعالى النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، فلذلك ثبت أصله. ويبقى التفصيلات وكذلك سؤال الملكين ونحو ذلك، هذه أمور من التفصيلات، لكن الأصل ثبت تواترا. إذا قلنا أن أخبار الأحاد إنما كانت توجب العمل لما كان الإسناد بينها بين سامعها وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم قصيرا، اليوم عشرات الرجال في الإسناد، وبالتالي يصبح حتى الظن يخف جدا. هذا التوهم غير صحيح، لأن العبرة بعد التدوين بمجرد اتصال السند فقط، ويكتفي اليوم بالإسناد للمصنف. اليوم لو كان الإنسان لديه أي إسناد بالإجازات، ولو كان الذين أجازوه بعضهم مستور الحال، فإنه يكفي أن يتصل الإسناد للبخاري ثم نجزم بأن هذا الحديث صحيح البخاري. والإسناد الإجازات اليوم يستباح بها أخذ المتون من الكتب المؤلفة. قد قال العراقي رحمه الله في الأصل: وأخذ متن من كتاب لعمل أو احتجاج حيث ساغ قد جعل عرضا له على أصول يشترط. وقال يحيى النووي: أصل فقط. قلت: ولابن خير امتناعون جزم بغير ما روى إجماع، نقل لما لغير ما روى إجماع. فالتعويل على إسناد المدون على إسناد هو الإسناد ثلاث درجات: الإسناد منك إلى صاحب الثبت، هذا الذي لا، ومن صاحب الثبت إلى صاحب الكتاب، وهذان لا يشترط فيهما نفس الشروط التي تشترط فيما فوق ذلك. ثم الإسناد من صاحب الكتاب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، هو الإسناد التعويل المعتبر. نعم. طيب شيخنا، نأخذ اتصالا بعد إذنكم. أخونا علي من السعودية. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لدي سؤال يا شيخ. نعم. بخصوص الحديث الضعيفة، لو أثبتت في هذا العصر بالإثبات العلمي التجريبي، فهل يمكن أن ترتقي إلى مستوى الحديث الصحيح؟ طيب، السؤال الثاني. السؤال الثاني: هناك حديث لا أعلم هل هو صحيح أم ضعيف، أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يمشي هو والصحابة من بعد صلاة العصر، وأما هذا فأثبت من ناحية طبية من ناحية فوائده، فلا أعلم عن صحة هذا الحديث، هل هو صحيح أم ضعيف؟ بارك الله فيك خالد. شكرا شيخ. نعم، بارك الله فيك. بالنسبة لكون الحديث ضعيف، دل بعض الأمور والتجارب العلمية الحديثة على أن معناه صحيح. مفيد للأجسام، لا يقتضي ذلك صحته عن النبي صلى الله عليه وسلم، كما ذكر في الحديث الذي مثل به، فهو حديث ضعيف فيما يتعلق بالذهاب إلى جهة الشمس وقت غروبها، فهو حديث ضعيف، لكن مع ذلك الرياضة في هذا الوقت مفيدة علميا، ولا يقتضي كونها مفيدة علميا لا يقتضي أن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت أنه كان يمارسها. ولا يقوي الحديث بأي وجه من الوجوه؟ لا يقويه، لأنه لا علاقة له بالعمل النبي صلى الله عليه وسلم. طيب شيخنا، سؤال أخير في موضوع الأحاد أيضا. طيب، نأخذ أبا حمد أولا. نعم. السلام عليكم. تفضل. عليكم السلام. عليكم السلام ورحمة الله. نحبك يا سماحة الشيخ محمد الحسن الدود في الله. نحبك الله، ونتمنى لقائك إن شاء الله. ونسلم على الدكتور بنعمة. حياك الله، أهلا وسهلا. تفضل أخي. شيخ، سؤالي هو يعني رأي الحنابلة في حكم إجابة النداء وصلاة الجماعة، استدلوا بحديث التحريق، واستدلوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يترك صلاة الجماعة في حضان أو سفر، واستدلوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم صلىها حتى في حال الحرب. وقال للأعمى: هل تسمع النداء؟ قال: نعم. قال: أجب. وفي رواية: لا أجد لك عذرا. فنريد الشيخ أن يناقش هذه الأدلة عن مدى صراحتها في وجوب صلاة الجماعة في المساجد. شكرا لك يا أخي. يا أبا أحمد، الشيخ أنتم ذكرتم مرة في حلقات ماضية أنكم لا ترون وجوب صلاة الجماعة في المسجد. لا، أنها واجبة على أهل كل مصري، أهل كل كل مصر. إيه نعم. فتكون فرض كفاية على أهل كل مصر، وإذا لم يؤذنوا قتلوا كما في حديث بريدة رضي الله عنه. لكن على الأعيان؟ وعلى الأعيان لا، كل الأدلة التي ذكرها لا تقتضي ذلك الوجود. إلا حديث الأعمى. وأهل العلم كثيرا ما يحملونه على أن المقصود أنه قريب من المسجد وبينه وبينه مجرد واد ويمكن الوصول إليه دائما، وخشي عليه النبي صلى الله عليه وسلم الفتنة أن انتشار فتنة النفاق والتخلف عن المساجد، أو خشي على عرضه أن يتكلم الناس فيه أنه قريب من المسجد ولا يصلي فيه. وصيانة العرض من الواجبات، حتى عند الذين لا يرون وجوب الجماعة يرون أن الإنسان إذا كانت الألسنة تطرق إلى عرضه وجب عليه أن يصلي في الجماعة لئلا تجرح شهادته. طيب حديث التحريق كيف لا يكون دالا وقد هم أن يحرق؟ حديث التحريق يكفي من عدم دلالته، النبي صلى الله عليه وسلم ترك ذلك الهم ولم ينفذه. نعم. طيب وحديث الحرب أو صلاتها في الحرب، هذا لأنه هو مذهبة الكفاية، هو النبي صلى الله عليه وسلم فئة المسلمين، وكونه لم يترك الجماعة هو لم يأتي وقت صلاة وهو وحده أصلا، حتى يقال أنه توفرت الدواعي لعدم صلاته الجماعة. لكن لو أن إنسانا ما في فلاة من الأرض كما كان عدد من الصحابة كسلمة بن الأكوع وغيره، لا يجب عليه أن يذهب إلى المدينة، أو سعد بن أبي وقاص الذي كان في العقيق لا يجب عليه أن يذهب في كل وقت، يذهب إلى أبسط من هذا، يعني ربما البوادي والفلوات، لكن الإنسان في بيته، المسجد ليس بعيدا جدا، قد يمشي إليه قد يركب إليه، ولكن ما صلى الجماعة يوما أو يومين، يكون تركه لهذا الجماعة إثما يعني؟ لا، إذا كان يستطيع أن يصلي الجماعة في بيته فذلك أولى له وأفضل، وهو كما ذكرنا دليل على حسن الخاتمة، إذا كان يلازم الصلاة في الجماعة دليل على حسن الخاتمة. وذكرنا حديث ابن مسعود في صحيح مسلم، وهو وإن كان موقوفا عليه حكمه الرفع، قال من سره أن يلقى الله غدا مسلما فليحافظ على هؤلاء حيث ينادى بهن، حيث ينادى بهن. والمحافظة لا تقتضي أيضا الوجوب دائما. نعم. طيب قلنا بالنسبة لحديث الأحاد، أكثر الأدلة التي يستدل بها الموجبون للعمل بحديث الأحاد هي أحاديث أحد أيضا، فكيف يستدل بالشيء على نفسه؟ لا، لكن بالنسبة للقرآن كثيرا ما يأتي فيه ما يدل على خبر شخص واحد فعمل به، كقول الله تعالى وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى، مرتين في قصة أصحاب رسول عيسى إلى أنطاكية في سورة ياسين، وفي قصة موسى عليه السلام في سورة القصص، فكان دليل رجل واحد من يسعى، ومع ذلك لم يعرف ولم يذكر اسمه وعمل بخبره. طيب معنا اتصال شيخ، وبالأخص إذا كان الخروج مثلا موسى خرج من مصر خائفا يترقب بسبب خبر رجل واحد. طيب معنا اتصال من الأخت عزيزة من موريتانيا، تفضلي. هالو. تفضلي. نعم. ألو. السلام عليكم، تفضلي. ألو. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله، تفضلي يا أخت عزيزة. حي الله الشيخ محمد الحسن للدجل، وحي الله أبا نعمة الشيخ. بارك الله فيكم الله. جزاكم الله خيرا على هذا البرنامج اللي إن شاء الله إن أربع سنوات نحن نتابعه، أفادنا جدا، جعل الله في ميزان حسناتكم ونفعنا به. آمين آمين. تفضلي بالسؤال أختي. عندي سؤال الشيخ. تفضلي. أريد أن أسأل الشيخ ما مدى صحة الحديث؟ نعم. ما مدى صحة الحديث المقتضى عن من كان صائما وأكل أكل طعاما أو شرب شرابا غلط أو سهوا أنه ما عليه قضاء لكنها؟ أكرمك الله. وطعام تقاضى. طيب بارك الله. طعامه الله. شكرا. طيب بارك الله فيك. تفضل الشيخ. نعم. بالنسبة تسأل عن حديث من أفطر ناسيا فإنما أطعمه الله وسقاه ولا قضاء عليه ولا كفارة، بالنسبة لأول الحديث وهو فإنما أطعمه الله وسقاه هذا صحيح، وبالنسبة لآخر الحديث وهو لا قضاء عليه ولا كفارة هذا غير صحيح، وقد اختلف فيه أهل العلم، فمنهم من يرى أن كونه قد رفع عنه الإثم وكونه أطعمه الله وسقاه كل ذلك يقتضي أنه لا يجب عليه القضاء. بالنسبة للكفارة لم يقل أحد بوجوبها في حق من أفطر ناسيا. نعم. معنى ذلك ما الذي ترجحونه في وجوب القضاء؟ أن عليه أن يقضي اليوم، لأن الذمة عمرت بمحقق فلا تبرأ إلا به، وقد أوجب الله عليه صيام رمضان كاملا، فإذا عرف أنه لم يصم يوما من الأيام فالاحتياط له أن يصومه حتى يبرئ ذمته، لأن الذي يعتمد عليه في هذا مجرد فهم للحديث وليس الرواية الصريحة، فالرواية الصريحة ضعيفة. طيب وماذا عن اللفظ الذي في الحديث فليتم صومه؟ فليتم صومه نعم صومه يجب صحيح. عليه يجب عليه الإمساك. لا لكن يتم صومه ما قال يمسك. إيه إتمام الصوم يعني هو الإمساك. صومه صحيح معناه؟ لا لا ليس صحيحا لكن مأجور عليه إن شاء الله. طيب معنا اتصال أخونا أحمد من السعودية، تفضل. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا شيخ؟ تفضل. سلمك الله. سلمك الله الذي أخذتني فيه. وياك. أنا صراحة يا شيخ أبغى أسأل عن حديث أبي وأباك في النار، مدى صحة هذا الحديث؟ السؤال الثاني يتعلق بالموضوع عن الحلقات الأولى اللي هي الصحابة. نعم. الذي يرى الرسول صلى الله عليه وسلم في المنام الذي يرى الرسول صلى الله عليه وسلم في المنام، وأنتم تعرفون أن الشيطان لا يتمثل بالرسول صلى الله عليه وسلم، هل منزلته تكون مماثلة لمنزلة الصحابة أم لا؟ طيب بارك الله فيك. معنا اتصال أيضا، تأذن إلى خالد من اليمن ثم نجيب على الجميع. أخي خالد تفضل. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. كيف حالك؟ سلمك الله. الله يحييكم يا أخي. بس أسأل فضيلة الشيخ، تفضل. حكم قطار العين في رمضان وهي عبارة عن مهدئ ومضاد حيوي. حكم إيش يا خالد؟ قطار اللي يستخدم للعين. قطرة؟ قطار العين. طيب العين. طيب. طيب. نعم. والصلاة في سرح المسجد يعني الجماعة الأم في سرح المسجد وليس في الجامع نفسه. الثاني السؤال الثاني ما سمعته أعد. الصلاة في سرح المسجد. صلاة الجماعة الأم في سرح المسجد يعني عدم الصلاة في داخل المسجد وإنما في خارج. طيب. السؤال. بارك الله فيك. السؤال الثالث اللي هو عمن روى جد الشيخ اللي هو محمد علي بن عبد الودود، يعني في إشكال بالاسم، الشيخ يوضح لنا الاسم، وهل يثبت لنا شرط البخاري في الرواية عن الشيخ يعني من خلال المشاهدة في التلفزيون؟ هذا الأخير الصوت جدا سيء، تسأل عن الشيخ محمد عدود؟ عمن روى محمد علي بن عبد الودود. عمن روى. طيب. وهل يثبت لنا شرط البخاري في الرواية عن الشيخ؟ طيب بارك الله فيك. الأخير اللي هو يعني رجاء من الشيخ أن يسمعنا حديثا متصلا. طيب خير إن شاء الله، بارك الله فيك. طيب نأخذ أيضا اتصالا ثالثا ونسردها. الأخ عبد الله تفضل. أيه بارك الله فيك. تفضل عبد الله. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. نفس حفظ الله عن الشخص الذي خرج من الدائرة قطع به الحبل. عن إيش عفوا؟ صوت يتقطع يا عبد الله تفضل. أقول حضرتك الله عن ترفع التقارير وينقطع به الحق من علاج. لا نفهم شيئا أخ عبد الله، الأخوة الكتورة يعالجون المشكلة. الصوت يتقطع جدا، نعود إليك إن شاء الله. طيب حديث أبي وأباك في النار، إن أبي وأباك في النار. نعم، بالنسبة لهذا الحديث إن أبي وأباك في النار أخرجه مسلم في الصحيح، وقصته أن أعرابيا سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال أين أبي وقد مات أبوه في جاهلية، ويمكن أن يكون مات بعد البعثة ويمكن أن يكون بلغته الدعوة، فقال في النار، فكأن الأعرابي وجد في نفسه، فلما أدبر دعاه فقال إن أبي وأباك في النار تطيبا لخاطري. ولذلك لأهل العلم محامل لهذا الحديث، فيمكن أن يكون قصد بأبيه أبا لهب فهو عمه، وعم الرجل يطلق عليه أنه أب له، تطيبا فقط، تطيبا لخاطر ذلك الأعرابي كأنه وجد في نفسه. والنبي صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا وأرحمهم بالناس، فأراد أن يطيب خاطره. وإلا فوالد رسول الله صلى الله عليه وسلم هو عبد الله بن عبد المطلب، مات قطعا قبل البعثة، ومات النبي صلى الله عليه وسلم حامل وقيل بعد مولده، فهو من أهل الفترة. وأهل الفترة القرآن صريح في أنهم لا يعذبون حتى تقام عليهم الحجة، فالله يقول وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. طيب. فلذلك الحديث صحيح من ناحية الصناعة. السيوطي صنف جزءا كاملا في تضعيفه. نعم، لكن لا ضرب في حديد بارد. فالحديث بلفظه صحيح، لكن ما معناه لا يقتضي، ليس في أي شيء صريح في أن عبد الله بن عبد المطلب في النار أبدا. طيب الذي يرى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام يلحق بالصحابة يقاربهم؟ لا يلحق بهم ولا يقاربهم، لكن يحصل له ما يسر، تحصل له مزية تحصل له مزية. هل تكون علامة على أنه أصلح من غيره الذي لم يرى؟ لا لكن هو هي الرؤيا أصلا لا بد أن تكون من الرجل الصالح وترى له ولا بد أن تكون منضبطة. فالذي يرى النبي صلى الله عليه وسلم على غير هيئته يراه أشيبا أو يراه شيخا كبيرا أو يراه أسودا أو يراه في هيئة غير هيئته هذا له نقص في رؤيته، إما أن لديه ذنب من الذنوب يحجبه عن رؤيته الحقيقية أو أنه لم يره في الواقع. فالحديث من رآني في المنام فقد رآني فإن الشيطان لا يتمثل بي، وفي رواية فسيراني فإن الشيطان لا يتمثل بي. فلذلك الرؤيا رؤية النبي صلى الله عليه وسلم في المنام لا تؤخذ منها الأحكام، وليس لها مزية في الآخرة، وليس لها مزية الصحبة ولا قريبا منها، لكن فيها انشراح الصدر وزيادة الإيمان والتثبيت وزيادة اليقين، وهي أمور مهمة جدا يحتاج إليها الإنسان في حياته. ويرد سؤالان فرعا على هذا السؤال الأول، هل الرؤية علامة صلاح بحيث أنه يجزم الإنسان إذا رأى أنه أصلح من الآخر الذي ما رأى؟ لا أبدا، بل العكس، كثير من الصالحين يتمنون ذلك ولا يجدونه ويجدوه بعض الفساق. إذن هو مزية ولا يقتضي التفضيل. هو مزية ولا يقتضي التفضيل، وأيضا كما ذكرنا قد يكون تثبيتا للإنسان في وجه ذنب أو مصيبة أو كثير من الناس عرضة للفتنة، فيرى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام فيقلع عن ذنبه أو يرجع عن فتنته. أحد المشايخ المعاصرين له رأي أن هذا الحديث مختص بالصحابة رضي الله عنهم، لأنهم الذين رأوه على الواقع، فإذا رأوه في المنام يستطيعون أن يجزموا أنهم رأوه. هذا لا وجه له، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من رآني ومن الفاضل العمومي الإجماعي. لأن الوصف المكتوب فقط قد لا يعطي الصورة الدقيقة، بحيث أن بلى قد فصل الصحابة والواصفون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كل شيء فيه ولم يتركوا أي شيء، لا في وجهه ولا في أنفه ولا في فمه ولا في عينيه ولا في وجنتيه ولا في لحيته ولا في رقبته ولا في يديه ولا في صدره، ما تركوا شيئا. طيب نعم، قطرة العين شيخنا تفطر؟ قطرة العين إذا ذاق الإنسان طعمها فأحس بها في فمه فإن معنى ذلك أنها وصلت إلى البطن، وما وصل إلى البطن فهو مفطر. لكن العين ليست مدخلة للجوف. بلى تدخل إليه في بعض الأحيان، لكن بحسب نفوذ المادة نفسها. إذا كانت مادة ذات نفاذ وطعم وفيها سعرة فإنها هذا لو لطخ رجليه بالحنظل ووجد طعمه أفطر أيضا؟ عند طائفة من أهل العلم، لأنه كان ينص على أنه سيصل، لأنه ما وصل الحلق فقد ذاقه من أي طريق، المهم أنه وصل إلى الحلق. تختارون أنه يفطر إذا وصل إلى الحلق وذاق طعمه وابتلعه. نعم. طيب، اللي يسأل عن شيخكم الشيخ محمد سالم عم الروى محمد صحيح. علي محمد علي آسف جدي خالق. الشيخ محمد علي رحمة الله عليه روى أولا عن ابن عمه الشيخ محمد المشهور بالددو، وروى عن الشيخ يحضيه بن عبد الودود، وروى عن محمد بن عبد القادر بن محمد بن محمد سالم. فهؤلاء شيوخه الذين روى عنه. طيب، نحن نأخذ اتصال أخ عبد الله من ليبيا ثم نعود للإسناد الذي طلبه الأخ خالد بعد إذنكم. أخي عبد الله تفضل. السلام عليكم. السلام عليكم. الله. السلام ورحمة الله. تفضل أخي عبد الله. أشهد الله أن أحبك يا دكتور عادل ويا شيخ أنا. أحبك الله ورضي عنك. أستاذ دكتور عادل أشكرك على هذا الحوار الماتع مع الشيخ. بارك الله. وأريد أن أسأل الشيخ من ناحية معاوية رضي الله عنه. رضي الله عنه. لأن أفعاله كلها اجتهادات وهو مأجور عليها. يعني إذا ظن الإنسان أنه قد أخطأ في هذه المسائل مع سيدنا علي واستخلافه ابنه يزيد، وما هذه إلا أقدار في بحر حسناته، هل يكون بهذا لديه زيغ في عقيدته أو مشكلة؟ طيب. الآخر زيادة في الحديث في العمار يدعوهم إلى الجنة ويدعونه إلى النار، مدى صحة هذه الزيادة وكيف تفهم؟ طيب. والشيء الآخر أدعو شيخا يدعو لي بالتقوى والإخلاص. بارك الله فيك. شكرا الله يرزقنا وإياك التقوى والإخلاص. إسناد إلى البخاري، وإن كان من الثلاثيات أو كذا فهو أقصر، وإلا فالأمر إليكم. بالنسبة للأخ يسأل عن أسانيد الشيخ محمد علي رحمة الله عليه. فالشيخ محمد علي رحمة الله عليه حدثنا بالصحيح البخاري كاملا وبغيره من الكتب، لكن أسانده فيها أغلبه هي مثلا إسناده عن الشيخ يحضيه عن محمد بن عبد القادر بن محمد بن محمد سالم، عن محمد بن محمد سالم كلاهما يروي عن محمد بن محمد سالم عن نعم عن حامد بن عمر عن الفقيه الخطاط عن القاضي بن علي بن السواعي عن شيخ الشيوخ الفاضل بن أبي الفاضل الحسني عن علي الأجهوري عن البرهان العلقمي عن جلال الدين السيوطي عن زكريا الأنصاري عن الحافظ بن حجر عن إبراهيم التنوخي عن أحمد بن أبي طالب الحجار عن أبي الوقت عبد الأول بن إيسى السجزي عن الحسين بن المبارك عن عبد الرحمن بن محمد الداودي عن عبد الله بن أحمد السرخسي عن محمد بن يوسف بن مطرين الفربري عن أبي عبد الله محمد البخاري محمد بن إسماعيل البخاري. وبهذا الإسناد أحدثكم بالحديث الأول من الثلاثيات وهو ما قال فيه البخاري هو صحيح. حدثنا المكي بن إبراهيم قال حدثنا يزيد بن أبي عبيد عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من يقول علي ما لم أقل فليتبوأ مقعده من النار. طيب إذن حصل الإسناد للسامع الآن. نعم. وهو إسناد صحيح. نعم. باعتبار صحة ما بين البخاري و وأيضا حتى من دونهم كلهم من الأعلام. طيب الحمد لله. طيب سنأخذ اتصال ثم نأتي الأسئلة. الأخ عبد الله. الأخ أبو حسين من السعودية تفضل. السلام عليكم. السلام. السلام. تفضل أبو حسين. مرحبا. تفضل أخي. شيخنا الله يحفظك. أولا جزاكم الله خير نشكركم على هذا البرنامج المفيد. بارك الله. الله يجعل في ميزان حسناتك. آمين وإياك. في ثلاثة نقاط الله يبارك فيك. الأمر الأول بالنسبة لشيخنا الشيخ محمد جزاه الله خير. نحن نتمنى صراحة لو تكون للشيخ دروس يعني منهجية خلال القنوات نستفيد من خلالها لأن موقع الشيخ لا نجد فيه كثيرا في هذا الباب. طيب. أمر آخر الشيخ حفظه الله فيما نعلم يعني أن في مشروع لشيخه رحمه الله وخاله الشيخ محمد سالم ذكر فيه الأقوال وأن الشيخ سيواصل هذا المشروع فلا نعلم أين وصل الشيخ في هذا. طيب. والله بأخير الله يحفظكم طباعة يعني مواد برنامج مفاهيم في الأعداد السابقة واللاحقة. ضاعت؟ طباعة. إيه إيه. طيب حاضر. جزاكم الله خير. بارك الله. الأخ مهند من العراق. تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل أخي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام أحب أسلم على الشيخ محمد الجسد. أحبك الله. السلام عليكم شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك شيخ؟ أكرمك الله وبارك فيك. والله شيخ أحب الله. أحبك الله. دكتور عبد عندي سؤالين عندنا ما ممكن يعني الدولة بدأت لحظة إذا تفضلت كرمت. الصوت يتقطع وما سمعتكم. تفضل. أقول التغطية عندنا التلفاز ما موجودة فإذا يعني أنه عنده حق تليفون أطلع تكون من الجواب. طيب خير إن شاء الله. هو على كل حال الحلقات كلها تنزل في الإنترنت يوما بيوم سواء في موقع الشيخ أو في موقع أو في موقع القناة فهي موجودة مباشرة في اليوم. والتغطية سنرى الأخوة هنا إن شاء الله. وبالنسبة للهاتف ترتب مع الأخوة في الكنترول يرتبون معك إن شاء الله. بارك الله فيك. طيب نحن نحتاج نجي طيب ونقف قليلا حتى نأخذ الأسئلة. طيب طيب الأخ حسين تفضل. تفضل الأخ حسين. على الاتصال قد ذهب. طيب نرجع الأخ عبد الله من ليبيا كان يسأل عن ما يتعلق بمعاوية رضي الله عنه وأنكم أنتم قلتم أو اخترتم أن أخطاءه أو أن ما نسب إليه كله اجتهادات تأول فيها. هو يقول ماذا لو قال الإنسان أن عهده ليزيد وبعض ما نسب إليه هو خطأ قد وقع فيه ليس اجتهاد المتأول لكنه مغمور في بحر حسناته فهل هذا القول يجرح في عقيدة الإنسان أو لا يجرح في عقيدته؟ فهي أخطاء فعلا بالنسبة لقتاله لعلي رضي الله عنه وعدم بيعته له واستبداده بالشام استقلاله وكذلك عهده ليزيد هذه أخطاء من اجتهاداته وأخطاء فيها وهو مأجور عليها إن شاء الله. لكن مع ذلك حتى لو قيل إنه نعوذ بالله لو قال إنسان إنه يعني خطأ غير مأجور لم يكن اجتهدا وإنما لم يكن اجتهد فيها وإنما كانت هوى أو هذا يحتاج إلى علم الغيب حتى يطلع على سريرته ولكن مع ذلك لا يطعن في العقيدة ما دام يراه. نعم. طيب كما ذكر أنه يرى أنه له من الحسنات ما يكفر. طيب يسأل عن زيادة يدعوهم إلى الجنة ويدعوهم إلى النار في حديث عمار. نعم هذه الزيادة في صحيح البخاري لكن الذي يذكر جميع أهل العلم الذين لهم قدم في الحديث أنها تلفيق بين حديثين بمعنى فالحديثان في فضل عمار رضي الله عنه. الحديث الأول في بناء المسجد لما كانوا يبنون المسجد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وكنا نحمل لبنة لبنة والعمار لبنتين لبنتين فقال النبي صلى الله عليه وسلم في ذكر عمار: يا ويح عمار تقتله الفئة الباغية. والحديث الآخر أنه قال: يا ويح عمار يدعوهم إلى الجنة ويدعونه إلى النار. فهما حديثان في الأصل منفصلان، فالذين يدعونه إلى النار هم المشركون الذين دعوه إلى النار وعذبوه على ذلك حتى نطق بالكفر، وقد عذره الله في ذلك وأنزل فيه آية سورة النحل، وهي قول الله تعالى: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب أليم. فعمار رضي الله عنه أثبت الله له أن قلبه مطمئن بالإيمان، فلذلك كانوا يدعونه إلى النار وهو يدعوهم إلى الجنة، والمقصود المشركون. أما تقتله الفئة الباغية فهذا حديث مستقل، وليس فيه أن الفئة الباغية تدعوه إلى النار ولا أنه هو يدعوهم إلى الجنة. ما الذي يحملنا على ادعاء الفصل؟ هل عليه برهان؟ نعم، هما حديثان وجدا منفصلين، ووجد سببهما منفصلا، يعني ولفقا موجود في حديث واحد. نعم، روي بطريقين منفصلين في غير نعم البخاري. نعم نعم، فدل ذلك على أنه جمعهما. نعم نعم، وأيضا طيب حتى البخاري أورد الشقة الأولى من الحديث وحده. طيب، أخونا أبو حسين من السعودية يسأل، هذا السؤال تكرر الشيخ، أنه لماذا لا يكون للشيخ دروس علمية منهجية في القنوات يستفاد منها؟ أنا مسكين أصلا، أنا محتاج إلى تلقي الدروس، بغض النظر عن هذا الذي وليس لي قناة ولا الشغال بهذه القنوات. كلها تفرح بكم شيخنا، أي قناة ترغبون ستسر بهذا. هل لدى فضيلتكم استعداد أن يكون هناك دروس منهجية مثلا في متون معينة كاملة تسجل وتبث في القنوات؟ ما في مانع عندي. طيب، إذن هذا نأخذه منكم ونضعه في أيدي أصحاب الاستطاعة إن شاء الله. يسأل عن مشروعكم في خدمة تراث الشيخ محمد سالم رحمه الله. بالنسبة للشيخ محمد سالم رحمة الله عليه، كان له مشاريع كبيرة في مثلا نظم الفقه الحنبلي في النظم الموثق من عمدة الموفق، وقد خرجه وحكم عليه وانتهى وطبع. نعم، طبع في حياته. ونظم الفقه المالكي خليل المزاد عليه ما في المدونة وما في الشروق، في 10,000 لا لا 17,000 بيت تقريبا، ما شاء الله. وهذا كتاب كبير، والكتاب عمل فيه الشيخ جهدا كبيرا. من أهم فوائده أنه أتى بكل الأخطاء تقريبا المطبعية في كتب المالكية المطبوعة، ضمنها النظم، بينها لا في النثر لأن النظم شرحه. فيقول هذه المكان حصل فيه غلط في المدونة هو كذا، وفي الكتاب الفلاني كذا، يذكر الأخطاء المطبعية كلها، وبعض الأحيان الأخطاء أيضا في المخطوطات المشهورة مثل مخطوطة الحطاب المشهورة في موريتانيا، مخطوطة سيدي عبد الله، بعض الأخطاء التي فيها، وهكذا أيضا أنه يحاول أن يصل كل فرعين بمالك من ناحية الإسناد. إذا كان الفرع ثبت عن مالك لا بد أن يأتيك به هل هو من المدونة أو من العتبية أو من غير ذلك. إذا لم يكن عن مالك من أول من قال به من أصحابه، وإذا لم يكن عن أصحاب مالك فأول من قال به ضبط هذا كله المجتهدين في المذهب. فهو جهد جهيد عمله الشيخ، ولم يترك منه إلا قليلا، وحدثنا قبل موته بقليل في مرضه أنه لم يبق له تقريبا إلا الوصايا، جزء يسير من الكتاب هو الذي لم يعمل فيه بهذه المنهجية التي كان يريدها. وأمرني أنا أكتب مع الكتاب أدلته، لأنه لم يجد لها وقتا، كان يذكر فقط الدليل المخالف في النظر مثلا في الإقامة، قال: والثقات ورووه في قد قامت الصلاة، أي التكرار. وفي التحلل في الحجز قال: والمذهب كراهة الطيب وعنه أرغبوا لقول عائشة تطيبت النبي صلى الله عليه وسلم، يذكر دليل المخالف ولم يذكر أدلة المذهب. وحل إليكم، فأمرني أن أكتبها، وأنا إن شاء الله سأسعى لهذا، لكن أنتظر خروج الكتاب. الكتاب الآن في طور الإعداد، ويعده ابن الشيخ الأوسط وهو الأستاذ أحمد، ما شاء الله، والآن المشرف على إخراج الكتاب، وسيطبع إن شاء الله في 8 مجلدات، وتعمل له فهارس علمية وينزل. وقصائد الشيخ ديوانه؟ لا، ديوانه خدم خدمات ضعيفة في الرسائل العلمية، وبعضها أيضا رسائل في حياة الشيخ كانت أجود، مثلا المراثي وحدها كانت رسالة في حياة الشيخ وخدمت، وإن كان قال عددا كبيرا من المراثي بعد ذلك. الديوان جمعه أيضا بعض الطلبة. إذا يعني استبشر أن هناك عملا في خدمة التراث الشيخ. نعم، الشيخ إن شاء الله. أيضا الشيخ كان له مشاريع لم تكمل، كان له مشروع نظم تقريب التهذيب تقريب التهذيب لابن حجر ما شاء الله، وقد نظم منه الأحمدين والإبراهيمين ولم يكمله، وكان له أيضا محاولة، كان له مشروع لنظم أصول التفسير بطلب من الشيخ الدكتور عبد الله الحكمي، ولكن توفاه الله قبل أن يكتب هذا. ومن يعني أهل المشرق، وكذلك كان يريد نظما للمذهب الشافعي، في المذهب الشافعي مثل النظمين في المذهب المالكي والحنبلي، ولكن لم يكتب ذلك. له ألفيات مطبوعة مثل ألفيته في القانون المدني، ومثل ألفيته في القانون الدولي العام، ومثل كتبه الأخرى مثل نظمه لفهرسة التبصرة لابن فرحون طبع، وهكذا. ولو خرجت في أعمال كاملة يكون في خير وبركة. السؤال الأخير عن طباعة مواد مفاهيم، هذا إليكم ليس إلي. إن شاء الله هناك جهد بإذن الله في هذا الاتجاه بحوله تعالى. نأخذ اتصالا ثم جاء سؤال بتويتر أيضا سأقرأه عليكم. الأخ عادل تفضل. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تفضل أخ عادل. هل يمكن القطع؟ الصوت ضعيف يا أخي عادل، لو رفعت الصوت. أقول حفظكم الله، هل يمكن القطع؟ لأن كل ما في كتاب الإقامة والاستيعاب ونحوه من كتب فراج حفظ الله عنه، نعم، ليس فيه أحد المنافقين الذين كانوا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. طيب بارك الله فيك. سؤاله ثم سؤال تويتر سأقرأه عليكم. يسأل هل كل ما في الإصابة والاستيعاب يقطع بصحته ويحتج بما فيه؟ لا أبدا، بل لم يشترط صاحب الكتابين ولا أسندا، لا لم يسندا في أغلب الأمور، وإن كان الحافظ بن حجر ذكر بعض أسانيد بعض الأحاديث وعلل بعض الأحاديث وحكم على بعضها، لكن لم يشترط ذلك في كل الكتاب، لكن إنما شرط في فتح الباري فقط لا يذكر اسكت عن حديث الله وهو حسن عنده إذا كان يستدل به. نعم، فإذا ما فيه ما قد يكون محل مراجعة. إيه نعم طبعا كله محل طيب مراجعة. جاءنا سؤال بتويتر شيخنا على في موضوع سبق لكم الحديث عنه وما زال يثير جدلا، هو موضوع الأشاعرة ورأيكم فيهم. فهو يقول نريد قولا فصلا في الأشاعرة، هل هم من أهل السنة أو ليسوا منها، لأنه كثر الكلام على الشيخ بسبب هذا. بالنسبة للأشاعرة هم مذهب من مذاهب أهل السنة، لا يخرجون عنهم. نعم، وأبو الحسن الأشعري نفسه من أئمة أهل السنة، وليس معناه أنهم من أهل السنة أنهم مصيبون في كل ما قالوا. نعم، بل مذاهب أهل السنة فيها أخطاء كثيرة، والأشاعرة لهم أخطاء، وأبو الحسن نفسه له أخطاء، وقد رجع عن كثير من أخطائه في آخر عمره. خطأ إذا كان بدعة يخلق؟ لا، هو خطأ اجتهادي في أمور تفصيلية، وقد ذكرنا أن أمور العقائد التي لا بد أن يعرفها كل إنسان قطعية وبالنصوص، ولا يختلف فيها أهل السنة، وإنما يختلف أهل السنة فيما يتعامل به مع الجزئيات. شيخ حتى الجهمية وغيرهم خرجوا بفهومات من النصوص، ما أنكر لا النصوص. لكن هؤلاء ردوا الأصول، مثلا أنكروا أن يكون القرآن كلام الله، وأنكروا صفات الله جل جلاله. طيب، وأنا أحيل أيضا بعد إذنك الأخ إلى حلقة أهل السنة والجماعة في فقه العصر، فقد فصل فيها الشيخ القول في هذه المسألة ورد على الإيرادات، أو ردنا عليه جميع الإيرادات وعلق عليها. لدينا اتصال من الأخ عبدالعزيز من الرياض، تفضل. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل أخي. كرمك الله. الله يحفظك يا شيخ ويبارك فيك. حديث أفطر الحاجم والمحجوم. طيب، الآن وسيلة الحجم ليست مص، وإنما عملية تفريغ الهواء من يدوي. نعم، صحيح. هل ما زال الحكم قائم على أن الحاجم يفطر؟ طيب، وصل السؤال، بارك الله فيك شيخ. أظن لكم رأي مختلف أصلا في هذا الحديث. نعم، لكن الحاجم بالنسبة لهذه الوسيلة إذا تغيرت ولم يعد يمص شيئا بفمه فهو قطعا غير مفطر بالحجم، فيكون الحكم قد انتفت علته، وحينئذ ينتفي. العلة منصوص عليها في الحديث؟ لا، لكن تعليق الحكم بالاسم المشتق يدل على العلية والتعليل، وهذا من مسلك مسالك العلة، يسمى التنبيه أو الإيماء. فإن قوله الحاجم والمحجوم، هذا اللفظ لو لم يكن لاشتقاقه دلالة لما جلب هنا، مثل قول الله تعالى إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم، معناه إن الأبرار لفي نعيم لبرهم وإن الفجار لفي جحيم لفجورهم. فلذلك الحاجم إذا لم يعد يمص الدم بفمه فإنه لا يفطر، والمحجوم الذي أراه أن المقصود به أنه تسبب في الفطر، وليس معنى ذلك أنه أفطر بالفعل. تسبب في الفطر، معناه تسبب أن يغمى عليه أو أن يحتاج إلى قطع الصوم. نعم. خروج الدم بكثرة والضعف. نعم. طيب شيخ، جاءنا سؤال أيضا فيما يتعلق بموضوع عدالة الصحابة عبر الإيميل، يسأل عن قصة المغيرة التي أشرنا إليها بالخبر وشهادة أبي بكرة عليه ونافع وشبل بن معبد، ويقول المغيرة رضي الله عنه يعني مكانه معروف وجليل القدر، وقد ذكر أنه اشتبه بين زوجته وبين المرأة التي اتهم بها، لكن ماذا عن أبي بكرة وقد رد عمر شهادته، فهل رد شهادته طعن في عدالته؟ لا، ليس طعنا في عدالته في الرواية، بل روايته مقبولة لدى الأمة كلها وهي في الصحيحين وغيرهما، لكنها منقوضة فيما يتعلق بشهادته على المغيرة، وقد جلد في حد، فحد ما تسقط شهادته وروايته؟ لا لا، لا تسقط روايته، إنما تسقط شهادته فيما لأن الله قال إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا، يقول والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا، فجاء الاستثناء فتعقب الجمل، والجمل ثلاث، اجلدوهم 80 جلدة هذه الجملة الأولى، ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا هذه الجملة الثانية، وأولئك هم الفاسقون هذه الجملة الثالثة، فلا خلاف أن الجملة الأولى لا يدخل فيها الاستثناء، فلا يسقط حد القذف بالتوبة. طيب. فلا يدخل قوله إلا الذين تابوا في قوله في الحد فجلدهم 80 جلدة، لكن اختلف في دخوله في الجملتين الأخريين، فالجمهور يرون أنه استثناء من الجملتين معا، فلا تقبلوا لهم شهادة أبدا إلا إذا تابوا وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا، فيكون الاستثناء من الجملتين معا. طيب. وهذا الذي أرجحه، وحينئذ تقبل شهادة من حد، من جلد في حد إذا تاب، وأبو بكرة رضي الله عنه لم تروى عنه التوبة من هذا الموضوع بالخصوص، بل كان يشهد يصر عليه، كان يصر عليه، فلذلك إذا شهد لدى أحد لو بعث الآن وشهد من جديد شهادة فيكون البحث إذن موضوعه الشهادة فقط، الشهادة فقط، أما الرواية فروايته مقبولة اتفاقا. نعم، لأنه قال كتب عهده عند موته هذا ما عهد به أبو بكرة وهو يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأن المغيرة بن شعبة زنى بجارية بن فلان فأبقاه حتى في وصيته رضي الله عنه. طيب، السؤال الآخر أيضا في نفس الإطار فيما يتعلق بمعاوية رضي الله عنه وما ذكره البلاذري في أنساب الأشراف، هو بفتح الذال أو ضمها. نعم. طيب، في أنساب الأشراف عن أبي وائل قال كنت مع مسروق بالسلسلة فمرت به سفائن فيها أصنام من صفر تماثيل الرجال فسألهم عنها فقالوا بعث بها معاوية إلى أرض السن تباع له، بما ظاهره أنه يتجر في الأصنام رضي الله عنه وأرضاه. نعم، بالنسبة للأثر إذا صح، وطبعا لا يوجد له إسناد، أنا ما وجدته إلا عند البلاذري وحده. إيه نعم، وليس له أي إسناد، قلبت ما وقفت عليه. نعم. الله أعلم. فلذلك لو صح فيكون مثل هذا، هو أن الأصنام المقصود بها التماثيل، فهذه التماثيل إذا كانت مما لا يجب كسره مثلا مما لا تعبد، وكان فيها حاجة للمسلمين في وقت الضائقة، المسلمون كانوا في غزو وشدة، وكان بيت المال ليس له موارد كثيرة، فإن كثيرا من أهل العلم إلى اليوم يرون جواز الانتفاع بها بالبيع إلى الكفار والانتفاع بثمنها، وليس لشخصه هو، إنما هو لبيت المال. وإنكار مسروق عليه لا معنى له، مسروق تابعي وليس صحابيا، ولا يمكن أن يصل إلى مزية معاوية ولا مكانته رضي الله عنه. الحقيقة على ذكر البلاذري وجدت نصا في كتابه هو في أنساب الأشراف، يقول قال لي هشام بن عمار نظرت في أحاديث معاوية عندكم فوجدت أكثرها مصنوعا، هو ينقل كلام هشام بن عمار عن نعم عن كتابه هو. هشام شامي. نعم. وهو قارئ دمشق وإمام جامعها، إمام الجامع الأموي، وهو شيخ البخاري رحمة الله عليه، وهو أحد راويي عبد الله بن عامر قارئ الشام أحد القراء السبعة. وهشام تكلم فيه بعض الناس، لكن لا يضره ذلك الكلام الذي تكلم به فيه. المعلم يقول في التنكيل في رواية الأعمش أحاديث كذلك ضعفها أهل العلم، بعضهم يضعف بعض من فوق الأعمش في السند، وبعضها بالانقطاع، وبعضها بأن الأعمش لم يصرح بالسماع وهو مدلس، ومن هذا الأخير حديث في شأن معاوية ذكره البخاري في تاريخه الصغير ووهنه بتدليس الأعمش، يقصد هذا الخبر. طيب، لدينا سؤال أيضا شيخنا جاء من بعض الإخوة فيما يتعلق بالتوبة، يقول عندنا ظاهرة اليوم هي ظاهرة التشييخ والتائبين، بحيث أن الشخص المشهور إذا كان مفكرا أو كان فنانا أو كان ثم تاب فيتحول إلى شيخ والناس تصغي له وتسمع يتكلم في أمور الشرع وما إليه. هذه الظاهرة غير طبيعية وغير غير محمودة. تلاحظونها أو لا؟ أنا لاحظت أن بعض المستشرقين أو بعض المتعلمين من الغربيين إذا أسلموا شيخوا. نعم. وقد كانت لبعض الذين لهم نقص كبير في فهم الشريعة. نعم. وإن كانوا مفكرين أو دارسين لغيرها الأديولوجيات مثل الأديولوجية الاشتراكية درسها روجيه قارودي. نعم. ولكن ليس معنى ذلك أنه أصبح مرجعا في الشريعة الإسلامية. فيرد قولهم في هذا. نعم. أحدهم كتب إلينا يقول أكثرتم من عرض شبه الطاعنين في الصحابة والطاعنين في السنة، ألا تخشون أن يكون هذا فتنة للناس؟ أليس الأولى طي هذه الأحاديث بالمرة وترك الشانئين يموتون بغيظهم؟ بالنسبة لنا نحن لم نبقر عن هذه الأمور، ولا نحن الذين جمعوها ولا أوردوها، وهي موجودة منتشرة ونحن نرد على هذه الشبهات ومن واجبنا ذلك. نعم. فلا إشكال فيه. نعم. طيب معنا الأخ علي من المغرب، تفضل. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. ورحمة الله. شيخ أنا صاحب السؤال، العبارة التي فيها حب الصحابة إيمان. ما شاء الله قطع الخط. هو هذا الأخ اللي كان أرسل يقول أنه كنا نكتب على المدرسة حب الصحابة إيمان وبغضهم نفاق. نعم. وأجبتم عليه فلعل عنده استدراك لكن انقطع الخط. أخونا خالد من السعودية، تفضل. السلام عليكم ورحمة الله. السلام ورحمة الله. بغيت أكلم الشيخ محمد. تفضل معك. حبك الله. عندي مجموعة من الأسئلة بالنسبة للحديث إذا رأيت مكة قد بعجت كظائم وعلى تلابني رؤوس الجبال فاعلم أن الأمر قد أضلت. نعم. هل هذا حديث صحيح أو ضعيف؟ طيب. هذا السؤال الأول. السؤال الثاني، بالنسبة إذا كان في حديث أخبر عن أمر غيبي وقع والحديث ضعيف سندا، هل يعتبر هذا تصحيح للحديث باعتبار أن ما في أحد يعلم الغيب إلا الله سبحانه وتعالى؟ طيب. والسؤال الثالث، بالنسبة للجمع بين حديث لا عدوى ولا طيرة ووقوع العدوى حقيقة. طيب. هذه الثلاث وشكرا لك. بارك الله فيك. عارف؟ طيب الأخ عارف من عمان، تفضل. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالكم؟ سلمك الله. والله إن نسر برؤياكم. سرك الله. وجزيتم خيرا على هذا البرنامج. بارك الله فيك. تفضل أخي. أريد أن أسأل عن حكم الحديث فيما معنى الحديث أنه من صلى صلاة الفجر ثم جلس في المسجد يذكر الله. نعم. نعم. وحتى الشروق ثم صلى ركعتين كانت له عمرة تامة تامة تامة. نعم. وأيضا هل في هناك صلاة شروق شروق؟ طيب بارك الله فيك. يا رب. أخونا خالد يسأل عن حديث إذا رأيتم مكة أصبحت كظائم وصحة الحديث. بالنسبة للحديث الذي يظهر بادئ الرأي أنه صحيح. نعم. وإن كان ليس في الشيء من الصحيحين يظهر من جهة إسناده يعني. نعم. وسؤاله الثاني فيما يتعلق بال ما معنى كظائم أصلا شيخ؟ الكظائم تطلق على أمرين، تطلق على الحدائق الملتفة وهي جمع كظيمة، وتطلق على الكاظمة وهي القناة التي يجري منها الماء. والحديث فيه إذا رأيت بطون مكة قد تبعجت كظائمة ورأيت بنيانها يطاول جبالها فاعلم أن الأمر قد أولى. طيب أنا فقط أحيل الأخ أن هذا الحديث بالذات ناقشناه العام الفائت في حلقة الفتن والملاحم نقاشا طويلا. لم نناقش إسناده الحكم، إنما ناقشنا دلالته. نعم. طولنا في المناقشة أظن. السؤال الثاني عن إذا أخبر حديث عن أمر غيبي ثم وقع يكون تصحيحا له؟ هذا مثاله الحديث الذي ذكره، فهذا يمكن أن يكون قرينة من القرائن التي يحصل بها الطمأنينة بصحة الحديث، لكن لا بد أن يكون في الأصل له أصل. إذا ثبت أصله ووجدنا قرينة تدل عليه من الأمور الواقعية لكن يصحح بها، لا تزيد طمأنينة ليس بها وحدها لكن مع غيرها، لا بد أن يكون له إسناد لا بأس به أو له متابعات أو شيء من هذا القبيل. طيب حديث لا عدوى ولا طيرة. حديث لا عدوى ولا طيرة معناه أن العدوى ليست هي التي تمرض، وأن المخالطة ليست هي التي تمرض، فكل ذلك من قدر الله. ومع ذلك أمرنا أن نفر من المجذوم، ولا المنافاة بين الحديثين والاعتراض عليهما، فيجب على الإنسان في ظاهر الشرع أن لا يتسبب فيما يظن به أنه سبب في مرضه. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا يورد ممرض على مصح، وذلك أن المصحة إذا وردت عليه الإبل التي فيها المرض أو فيها الجرب فانتقل ذلك إلى بالظاهر حسب ظاهر العدوى إلى إبله سيلعن الموردة وتثور الضغائن بينهما. لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال فمن أعد الأول، فالأمر كله بقدر. فإذا جاء النفي فالمقصود أن القدر هو الذي ينقل العدوى وهو الذي يأتي بالمرض. ولذلك قد رأينا كثيرا من الذين خالطوا المرضى وسلموا لحاجة وسلموا، وقد جربنا ذلك مباشرة بأنفسنا. إذا جاء الإثبات قصد أنه إثباته سببا، نعم إثباته سببا سببا فيما يتعلق بالظاهر. وإذا جاء النفي فالمقصود به أمر بقدر، نعم. الله. طيب حديث الأخ عارف فقوله لا عدوى ولا طيرة ولا صفر ولا هامة، هذه الأمور المقصود بها ما يتعلق كلها تتعلق بالقدر، والأمور الأربعة كلها من جزئيات قدرية الإمام القدر. الأخ عارف يسأل عن حديث من صلى الفجر فجلس في مصلاه مصلاه كثير من الناس يغلط فيها، يظن أن المصلاه هو المسجد وإنما المراد، فيقوم بالرياضة في داخل المسجد يدور فيه، لكن الواقع هو مصلاه الذي صلى فيه، معناه نفس صلاتي. المكان الذي صلى فيه، يعني وهذا الحديث وعد كبير فلا يكون إلا على عمل شاق. وهذا العمل الشاق من أهمه أنه يجتمع فيه عدد من الأمور. أولا بقاؤه في مصلاه تستغفر له الملائكة اللهم اغفر له اللهم ارحمه حتى يحدث. ثانيا أن هذا مما يشق على الإنسان أن يكمل أوراد الصلاة وأذكار ما بعد الصلاة في دبرها في مكانه. وكثير من أهل العلم ذكروا أن من أمارات القبول والتوفيق أن يبقى الإنسان في مكانه الذي صلى فيه حتى يكمل أذكار ما بعد الصلاة. والغريب أن الناس قلما يبقى أحد منهم في مكانه بعد الصلاة، لا بد أن يتحرك إما إلى الأمام وإما إلى الخلف وإما أن ينبغي أن يثبت في نفسه، يثبت في مكانه الذي تصلي عليه فيه الملائكة اللهم اغفر له اللهم ارحمه. والحديث صحيح، نعم. والصلاة الإشراق هذه صلاة بعينها ولا هي الضحى؟ لا هي من الضحى، لكن يصلي ركعتين عند الشروق. لكن لا بد أن نعلم أنه لا يكفي مجرد طلوع الشمس، بل لا بد أن ينتظر حتى ترتفع قيد رمح وتزول عن الحمرة، فهذا وقت الإباحة، ثم يصلي ركعتين. طيب لدينا أيضا اتصالان. الأخ سيد محمد من الإمارات، تفضل. نعم. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل أخ سيد. أنا حقيقة أسأل الله أن يجزل لك المثوبة يا دكتور. الله يبارك فيك، سلمك الله. لقد درست حقيقة في هذه السلسلة مع الشيخ حفظه الله. الله يسلمك. في جودة التحضير ودقة الحوار واستثمار الوقت مع مراعاة الأدب. سلمكم الله. أنا برأيي أن المشاهد الذي يعي المسائل الشرعية ويقيمها يمكن أن يستعيد من برامج تلفزيونية من الشيخ لا يجد لها الدكتور على الأقل حتى الآن. وعندي أسئلة. السؤال الأول، من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلته، هل يكتب للإمام قيام الليل؟ السؤال الأول. طيب ثاني. والسؤال الثاني، انشغال الإمام في صلاة التراويح بالمحافظة على النص هل يعتبر تدبرا؟ بالمحافظة على نص القراني. السؤال الثالث، من نوم الإنسان إذا نام مثلا من غير أن يذكر أوراد النوم غالبا يعبث به الشيطان، يجد المرائب، يجد يعني ضغط من الشيطان ويقرأ يلجأ في القراءة وهو نائم بعض الأذكار حتى يطوده ويستيقظ، وهذا دائم يعني ليس ثمن محدد، هذا يدل على ماذا؟ والسؤال الأخير يتعلق بالاسترقاء الرقية، مثلا من كان يرقي ببعض الآيات والأحاديث ولكنه عدل إلى رقية الشيخ وضبطها ورأى فيها خير، هل الشيخ يأذن مثلا بمثل هذا؟ وهل هذا لا بأس به؟ جزاكم الله عنا. بارك الله فيك. مع الصلاة أيضا الأخت هناء من السعودية، تفضلي. أخت هناء. ألو. تفضلي. نعم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. سؤالي يا شيخ، هل يجوز للمرأة أن تقول أحبك في الله يا شيخ؟ طيب بارك الله فيك، شكرا. من قام حتى ينصرف الحديث الإمام له الأجر الليلة. نعم طبعا، الإمام لا يمكن أن يحصل الأجر لمن كان وراءه ولا يحصل له هو نفس الأجر. ولذلك الفقهاء ذكروا أن نيات الصلاة منها نية الإمام الإمامة ونية المأموم الاقتداء به ونية الصلاة المعينة إلى آخره. فنية الإمام هي التي يحصل له بها فضل الجماعة. فإذا نوى هو الإمامة للمصلين الذين وراءه حصل له فضل الجماعة وكان له قيام ليلة بما صلى. وليس المقصود أنه لو كان عدد من الأئمة مثلا يتناوبون فيصلي هذا ركعتين ثم ينصرف ويصلي الآخر ركعتين أو أربعا فينصرف مع أحدهم، هذا لا يكفي، بل المقصود تلك الصلاة بكاملها. الأخوة يهددون بضرورة تقصير الإجابات، هل يجوز المرأة تقول أحبك في الله؟ نعم، إذا كان ذلك الحب في الله. فالمقصود بالحب في الله معناه من عرف إنسانا وعرف أنه من أهل الإيمان أو ظن به خيرا من التقوى يمكن أن يقول له أحبك بالله. طيب. بل من المطلوب ذلك كما في سنن أبي داود. سنأخذ سؤالا أخيرا من أستاذ سيدي محمد وأعده بنقل الأسئلة الباقية إلى الأسئلة المراجعة الأخرى. سؤاله عن انشغال الإمام بالمحافظة على النص القرآني دون التدبر. نعم. بالنسبة للتدبر ذكرناه فيما مضى لعله يراجع حلقة التدبر أنه ينقسم إلى قسمين، إلى تدبر معان وتدبر محبة. فتدبر المحبة يحصل مع الحفاظ على النص القرآني، بل زينوا القرآن بأصواتكم وحسنوا أصواتكم بالقرآن، كلها تدل على ذلك. ولا يخلو الذي يحافظ على النص تماما من أن يقذف الله في روعه بعض الفوائد أيضا في التدبر إذا كان من ناطقين بالعربية، وإذا لم يكن منهم يقذف الله في قلبه نورا من هذا القرآن، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. بارك الله فيكم شيخنا، مضطرون لأن نقف ونكمل إن شاء الله. أيها الأخوات شكرا لمتابعتكم، غدا ستكون حلقتنا إن شاء الله عن الخشوع ونواصل بعد ذلك موضوعاتنا، وما بقي من الأسئلة يرجع إليكم إن شاء الله في حلقة الأسئلة والمراجعات القادمة. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. برنامج برعاية فضاءة هذا الكتاب الكريم تزكي مفاهيمنا بالرضا وأخلاق ذاك النبي الكريم تمد ابتساماتنا بالندى لنا فكرنا الواضح المستقيم وفجر الحضارات منا ابتدى لنا حلمنا في دروب الأمال وفينا طموح الشباب اكتمال فضاءة هذا الكتاب الكريم تزكي مفاهيمنا بالرضا وأخلاق ذاك النبي الكريم تمد ابتساماتنا بالندى مفاهيم ترسم وجه الحياة وتفتح للفكر فينا فضاء مفاهيم